الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يمكن استخراجه من الهدايات من هذه الآيات الكريمة، من هذه السورة العظيمة سورة البقرة. فالله تبارك وتعالى يذكر فيها أوصاف المنافقين، وبعد أن تم ذكر تلك الأوصاف بيّن الله تبارك وتعالى حقيقة الحال التي اختاروها لأنفسهم، وأن هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أنهم على شيء من الحصافة والفطنة، وأن أهل الإيمان هم السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى يقول عنهم هنا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء أهل النفاق باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فاختاروا الكفر وتركوا الإيمان، فكانت صفقتهم في غاية الخسارة والغبن، وهذا هو الخسران الحقيقي. وهؤلاء أبعد ما يكون الواحد منهم عن الاهتداء، وهذه حاله. تأمل قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. جاء هنا بالإشارة إلى البعيد لبعد حال هؤلاء عن الهدى، لأنهم في منزلة من السفول والانحطاط سحيقة، فجاءت الإشارة بذلك كما يقول بعض أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. ثم تأمل كيف عبر عن هذه الحال بأنهم اشتروا. فالله تبارك وتعالى قد سمى المعاملة معه تجارة، فما ربحت تجارتهم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وسمى ذلك بيعا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وسماه تجارة وسماه شراء. اشتروا الضلالة، اشتروا الكفر بالإيمان، وكذلك أيضا سمى الخسارة في هذه المعاملة، سماها خسارة وسمى يوم الجزاء والحساب بيوم التغابن. والغبن في الأصل إنما يكون في البيع والشراء ونحوهما، فهؤلاء كانوا في غاية الغبن. وذلك أن ربنا تبارك وتعالى أعطى كل واحد رأس مال، هذه الأنفاس، هذا العمر، ليتجر مع ربه تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فهؤلاء جدوا واجتهدوا في تحصيل المنازل في الدرك الأسفل من النار، وأهل الإيمان جدوا واجتهدوا في تحصيل المنازل العالية في الجنة. فوافى فدخل أهل الإيمان الجنة، وأيضا أورثهم الله تبارك وتعالى منازل أهل النار التي في الجنة. وأولئك أدخلهم الله النار وأورثهم أيضا منازل أهل الجنة التي في النار. فهذا لا شك أنه غاية في الغبن. فهؤلاء أهل النفاق رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة، الذي يكون من رغبته فيها أنه يبذل فيها الأثمان والأموال، وهذا تصوير لشدة إقبالهم على الضلال والكفر والانحراف، فجعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن. فما ربحت تجارتهم، اشتروا الضلالة بالهدى، مع أن هؤلاء ما كانوا على هدى فبذلوه مقابل أخذ الضلالة، ولكن من أهل العلم من يقول إن ذلك بتركهم نور الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، وأحسن من هذا والله تعالى أعلم أن يقال إن إيثارهم الضلالة على الهدى هو بهذه المثابة، اشتروا الضلالة بالهدى، فهذا الاختيار منهم والإيثار للضلالة هو بمنزلة الاشتراء، وإنما يشتري الإنسان ما يرغب فيه. فهؤلاء لما كانت فطرهم قد تدنست وفسدت صارت نفوسهم تقبل على القبائح والرذائل كالجعلان تدفع بآنافها إنة، فهذا حيث تنتكس الفطر. كما أن هذه الآية أيضا تدل على أن الإنسان قد يتصور أنه على حال من التمام والكمال والاستقامة في الحال والعمل، ولا يشعر بما هو فيه من الإساءة والضياع، فانظر إلى هؤلاء كيف اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما ربحت تجارتهم. ومثل هذا التركيب يدل على العموم، ما ربحت بحال من الأحوال وبصورة من الصور، فهم خاسرون خسارة محققة من كل وجه، حتى في الدنيا حيث ظنوا أنهم قد أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم، فهم ينغمسون في الضلالة وهم متحققون بالخسارة. وكذلك أيضا وما كانوا مهتدين، يعني بحال من الأحوال، ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فهم لم يكونوا على شيء من الاهتداء لا في هذا الاختيار ولا فيما هم عليه من الاعتقاد، ومع ذلك يرون أنهم أهل معرفة وحسن نظر في الأمور، ويصفون أهل الإيمان بالسفهاء. فهكذا أيها الأحبة، إذا طمست البصائر يختار الإنسان ما يضره، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإذا أنسى الله تبارك وتعالى العبد نفسه صار إقباله على ما يضره، فيبذل الأموال فيما يكون فيه ضرره المحقق، ويكون عمله على غير اهتداء وسعيه في غي. وانظر فيما تراه وما تشاهده في هذه الأوقات وفي غيرها من الأوقات، كيف تعمل بصائر فيقدم الإنسان على أعمال وأحوال لا يمكن أن يقبل عليها من فتح الله بصيرته وأنار الله قلبه، فقد يبذل مهجته ونفسه ويكون في حال من كراهة المنظر وسوء المنقلب، صلى الله العافية، وهو يظن أنه على حق وعلى اهتداء، وفعله هذا بغاية الفساد والإفساد والشر، وقد يكون ذلك سببا لفتنة نائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة نائمة، قد يكون سببا لفتنة نائمة فيوقظها، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ويظن أنه على خير وعلى هدى، وتسمع بالعجائب والغرائب. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من شاء ويضل من يشاء، لكن انظروا إلى أثر طمس البصائر كيف يصنع بأهله وأصحابه، ثم بعد ذلك هو لا يتردد في كونه على صواب وهدى وحق، ويرى أهل الحق والإيمان أنهم في غاية السفه. ثم ضرب لهم المثل، وقد تكلمنا على هذا المثل تفصيلا في ألفاظه ومضامينه ومراميه، ولكن في مثل هذه المجالس إنما يشار إلى بعض الفوائد والهدايات التي تستخرج من الآيات. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لهؤلاء المنافقين بعد أن بين حالهم وما هم فيه من الخسارة المحققة وما هم فيه من مجانبة الاهتداء. والمثل تكلمنا عليه تفصيلا في مجالس، وأن عامة موارد هذه المادة ترجع إلى معنى الشبه، بل إن بعض أهل العلم أعاد ذلك في جميع موارده إلى معنى الشبه، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخلق من أهل العلم قبله وبعده. ولكن على كل حال ليس هذا محل اتفاق، إلا إنه الغالب في الاستعمال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهذا من الأمثال الصريحة في القرآن، فإن الأمثال في القرآن منها ما هو صريح مصرح فيه بلفظ المثل، ومنه ما يذكر فيه أداة شبه أداة التشبيه، ومنه ما لا يذكر فيه هذا. فهنا صرح الله تبارك وتعالى بأن ذلك من قبيل المثل، وهذا المثل هو أحد المثلين الناريين في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل المائي هو الذي بعده، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وذكر المثلين أيضا الماء والنار في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ثم ذكر المثل النار بعده، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا في ضرب الحق والباطل، وما هنا في سورة البقرة هو في بيان حال هؤلاء المنافقين، على خلاف بين المفسرين هل هذان المثلان لطائفة واحدة في أحوال مختلفة، أو أن ذلك لنوعين وفئتين من المنافقين. فالله تبارك وتعالى يقول مثلهم حال هؤلاء الذين أظهروا الإيمان ولم يكن ذلك في قلوبهم بأنهم بهذه المثابة، كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا، هذا إنسان في مكان مظلم فاستعار نارا استوقدها، ثم بعد ذلك فلما أضاءت ما حوله وانتفع بهذه الإضاءة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فبقوا في الظلام بعد أن انتفعوا بهذا النور شيئا من الوقت. تأمل في هذا المثل المضروب لهؤلاء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد، السين والتاء للطلب، يعني كأن هذا قد استعاره من غيره، فهو لا يكون نابعا من داخله، وإنما هو شيء اجتلبه. استوقد نارا، فهؤلاء أهل النفاق هم لا يملكون الإيمان ولم يتحققوا به، وإنما هو شيء ادعوه فهو خارج عن ذواتهم. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت ما حوله، لاحظ ما أضاءت قلوبهم ونفوسهم ودواخلهم، وإنما أضاءت ما حوله، فجعل هذا الضوء خارجا عنهم منفصلا عن ذواتهم، ولو اتصل الضوء بهم ولابسهم فإنه يبقى ويستنير به القلب ويتحقق بذلك الإيمان، ولكنه ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة، فهو ضوء عارض، والظلمة أصلية ثابتة في نفوس هؤلاء وقلوبهم. فلما انكشفت الحقائق رجع الضوء إلى معدنه والظلمة إلى معدنها. فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. بقوا على الأصل، انتفعوا بعض الوقت بهذه الدعوة، دعوة الإيمان، فحصل لهم من حقن الدماء وإحراز الأموال، فذهب ذلك النور وبقيت الظلمة. وتأمل التنكير في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قد يفهم من هذا التنكير التعظيم، استوقد نارا عظيمة فانتفع به، فدعوة الإيمان هذه التي ادعوها هي دعوة كبيرة لكنها لا تمثل حقيقة في نفوس هؤلاء. ثم إن ذلك أيضا يدل على أن الإيمان له نور، لكن هذا النور لم يكن في نفوس هؤلاء وإنما كان من حولهم، فإن الإيمان يحصل به استنارة القلب ويحصل به من المنافع في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة، ويكفي ما جاء في ذلك من أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي بعض الأحاديث أن ذلك من كان في قلبه ذرة من إيمان، هذا الإيمان الصحيح المنجي. فهنا هؤلاء ليس في قلوبهم شيء من الإيمان، فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، إذن لم يكن ذلك في قلوبهم. ذهب الله بنورهم، لاحظ استوقد نارا ثم قال، ما قال ذهب الله بنارهم، قال فلما أضاءت ما حوله، ما قال ذهب بضوئهم، وإنما قال ذهب بنورهم. فهذه ثلاثة أشياء: النار التي استوقدوها، فالنار فيها الإحراق وفيها أيضا الضياء، فهذا النور الذي يكون معه حرارة يقال له ضوء، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فهذا النور الذي يكون من الشمس يقال له ضياء. لماذا؟ لأن معه حرارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور، الصبر لما فيه من الحرارة، وأما الصلاة فهي نور ليس فيها حرارة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين، قرة البرودة، قرت عينه، كما ذكرنا في بعض المناسبات أنه حينما يفرح الإنسان يحصل له بسبب ذلك شيء من برودة القلب والجوف، وتكون دموع الفرح باردة. وأما إذا كان الإنسان في حال من الحزن فإنه يشعر بحرارة في جوفه، وتكون دموع الحزن ساخنة، بل إنه يجد مع الحزن السخونة في نفس العين، يجد فيها حرارة. فهنا استوقد نارا، فلما أضاءت، أثر هذه النار هو الضوء لأن فيه حرارة. ما الذي ذهب؟ لم تذهب النار ولم يذهب الضوء، وإنما ذهب النور فقط، فالنور من غير حرارة ولا إحراق، فذهب النور وبقيت الحرارة والإحراق، صلى الله العافية. انظر إلى حال هؤلاء، وهذا من استهزاء الله تبارك وتعالى بهم. يذهب النور وتبقى الحرارة، لو قال ذهب الله بضوئهم فإنه يذهب الحرارة وكذلك أيضا النور، لو قال ذهب الله بنارهم تذهب الحرارة ويذهب النور، ولكنه قال ذهب الله بنورهم. إذن ما الذي بقي حينما ذهب النور؟ بقي الإحراق والحرارة. وهكذا كل من تمتع بشيء يبذل في سبيله دينه ولكنه يكون من سخط الله تبارك وتعالى ومحادته وحرب أوليائه، فإنه يتمتع به قليلا بمال أو وظيفة أو جاه أو نحو ذلك، لكن سرعان ما يذهب هذا النور، ثم بعد ذلك تبقى الحرارة والإحراق، يبقى عليه ذلك سبة في الدنيا وعذابا في الآخرة إن لم يغفر الله عز وجل له. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قال ذهب الله بنورهم فوحد النور، لكن الظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات، جمع الظلمات لأن الحق واحد والضلالات كثيرة جدا. ومن أزاغ الله تبارك وتعالى قلبه لم يبال به بأي واد هلك، فقد يركب أي ملة أو نحلة أو ضلالة، لكنه في النهاية سالك طريق الغواية والشر والضلال والانحراف الذي يؤدي به إلى سخط الله عز وجل ومقته وعذابه. فطرق الضلال كثير، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وبهذا نعرف أن الطريق الموصل إلى الله واحد، ومن أراده فعليه أن يتبع ويلزم الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل لعباده من أجل سلوكه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتأمل في قوله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم أيضا تأمل ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قد يكون الإنسان في ظلمة لكنه يبصر معها إبصارا ضعيفا، أما هؤلاء في عمى تام، نفى عنهم الإبصار بالكلية لئلا يتوهم أن هذه الظلمات يكون معها شيء من الإبصار. وهذا يبين حال هؤلاء أهل النفاق، وكذلك أيضا حال أهل الكفر، فهم يتخبطون في ظلمات. وقد ضرب الله المثل لهذه الظلمات كما في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه ظلمة القلب، وظلمة الكفر، وظلمة الطبع، وظلمة المعاصي، هي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهكذا بقي على كل حال في هذه الآية بقية، أترك ذلك الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.